بشبهة الملك لما له من نصيب في الغنيمة، فإذا حبلت ولدت منه فيكون عليه قيمتها، فيكون عليه قيمتها ثم ترد إلى المغنم ولا تستمر له باعتبار أنه دفع قيمتها. الله الذي يظهر أنها تبقى له، ها؟ عليه قيمته وتكون له، يعني صارت أم والد وحتقت بالولد فلا ترد إلى المغنم فليست سبي. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم في أرض العدل. معليش يا شيخ ترى أخطأت، بدأ الدرس في 3/11/26. ثلاثة 11/26 في 3/11/26 بدأنا في الخرق قبل هدف المنتهى، يعني 11 سنة وشوي. أين هي المتن المنتهى؟ ما طولنا، لا ما طول سنة يمكن، لا ما كملت. الله ترى علي أيام تمشي.